كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وأورد فيه هذا الحديث الذي الحديث عبد الله بن مسعود، أورد هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر، لقد يسمى القرآن للذكر فهل من مدكر من الدال. وأما قول القتادة الذي ذكره وهو أنه تجري بأعيننا ومقصود بها السفينة التي أنجى الله تعالى فيها نوح ومن معه وغرق في الأرض سواهم، قال إن هذه السفينة ألقاها الله عز وجل حتى أدركها أوائل هذه الأمة، يعني هذا أثر عن قتادة، وقتادة من التابعين، الله تعالى أعلم صحة ذلك. قال باب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد يسرنا هونا قراءته. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر. وهذه الترجمة تتعلق بالآية ويقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأورد فيها هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريقة أخرى غير الطريقة السابقة، وهي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني بالدال. وهذه الآية جاءت في ختام القصص التي ذكرها الله عز وجل في سورة القمر، قصة نوح وقصة قوم نوح وقصة عاد وقصة ثمود وقصة لوط، كل هذه القصص الأربع جاء في نهايتها هذه الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهنا قال هولنا في البخاري فسرها قال هولنا يعني جعلناه هينا سهلا، فيه عبرة وفيه عظة، وعبره واضحة وزواجره بينة. فهل من مدكر، هل من متذكر، هل من متعظ، هل من متيقظ ومتنبه ليستعد للدار الآخرة وليستفيد من التخويف والترغيب والترهيب الذي جاء في كتاب الله عز وجل، فيكون حذرا ويكون خائفا راجيا يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وخلق الرسول صلى الله عليه وسلم كان القرآن، كما بينت ذلك عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح لما سئلت عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت كان خلق القرآن، يعني معناها تأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. فالقرآن فيه العبر وفيه العظات وفيه ما هو زاجر في الإنسان عندما يتذكر ويفكر في القصص والأخبار ما حل في الأمم السابقة وما جرى لهم، وأن الله عز وجل قادر على كل شيء وقد يعاقب بما يشاء من العقوبات. فإذا تذكر الإنسان واعتبر واستعر حمله ذلك على أن يستقيم على طاعة الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك السعادة والنجاة، وفي ذلك السلامة من العذاب، وفي ذلك الفوز بدعاء الدنيا وسعادة الآخرة. قال باب أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي وندر. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود فهل من مدكر أو مذكر، فقال سمعت عبد الله يقرأها فهل من مدكر دالا،

وهذا هو مقصود من إيراد الحديث هنا، لأن فيه هذه الآية وتلاوة هذه الآية فيهم جمع ويولون الدبر. وهذا الحديث الذي أو هذه الجملة من الحديث الذي فيه اللهم إن كنت تشأ لا تعبد، يعني تهلك هذه العصابة لا تعبد، هذا مما استدل به العلماء على وفاة الخضر أنه غير موجود، لأنه لو كان موجودا لا لا لجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد معه وقاتل معه في سبيل الله عز وجل. ثم أيضا لو كان موجودا وهلكت هذه العصابة فإنه يوجد من يعبده، وهو الخضر لو كان موجودا. قالوا فيستفاد من هذا أن الخضر ليس بموجود وأنه قد مات، وذلك من ناحيتين، من ناحية أنه لو كان موجودا لجاء وقاتل، ومن ناحية أنه أنه لو كان موجودا لجاء وقاتل، ومن جهة أخرى أنه هناك من يعبد الله عز وجل على وجه الأرض غير هذه العصابة وهذه الفئة من المسلمين. ما يعني وجود الفرد منه أولى، لأنه يتعلق بالسلاية لا يتعلق بلاحظ قصة أذوق عذابي ونذر ولقد استنطقنا من ذكر غير مدة، ولا يتعلق بهذه الترجمة، يتعلق بالترجمة هو ولقد استنطقنا من ذكر غير مدة، لكن هذه الترجمة تتعلق بهذه الآية المفروض منها أنها تليت. قال حدثنا قال باب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني من المرارة. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يوسف بن ماهر قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذا فيه نزول هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو جارية تلعب، هذه الآية وبل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذا فيه الدلالة على الرواية في الصغر في حال الصغر والتأدية في حال الكبر، في من أدى وهو صغير، من تحمل وهو صغير مميز بعقل ثم أدى بعد بلوغه، فإن سماعه وأخذه وتأديته صحيح، والممنوع والذي يعني لا لا عبرة به الذي لا يعتبر من قبيل المتصل ومن قبيل المرفوع، وإذا كان غير مميز يعني يكون عمره سنة أو سنتين يعني أدرك النبي عليه الصلاة والسلام فهذا روايته من قبيل المرسل ليس من قبيل المتصل، لأنه لا يتحمل في هذه السن. وأما من كان مميزا فإنه يتحمل، وأخذه في حال صغره وتأديته في حال كبره هذا معتبر ومعول عليه عند المحدثين. ثم عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما يعني يحصل الزواج منها والدخول عليها إلا في المدينة، ومعلوم أن قرابة أو أن الصلة بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيت أبي بكر كانت يعني عظيمة وثيقة، فهناك صلة وهناك ارتباط، فهي تعرف الشيء وتعلمه إن لم تكن عنده في عصمته صلى الله عليه وسلم، في قوة الارتباط الذي بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذا أورده البخاري رحمه الله من أجل الجملة الأخيرة ويقوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر, لأنه يعني أورده من أجل سيهزم الجمع ويولون الدبر, ثم أورده من أجل آخر آية وقوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أورده من طريقة أخرى والحديث وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وإلحاحه عليه في الدعاء أن ينجزه وعده وأن ينصره على أعدائه, وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال له حسبك ألحقت على ربك, فجعل يتلو هذه الآية فيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. والإسناد فيه الرواية عن إسحاق عن خالد بن خالد عن عكرمة عن ابن عباس. وإسحاق يحتمل أن يكون إسحاق بن راهوية وأن يكون إسحاق ابن منصور, وأما خالد الذي جاء مرتين فالأول هو خالد الطحان والثاني خالد الحداد والثاني خالد الحداد, وعكرمة هو مولى ابن عباس. قال سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد بحسبان كحسبان الرحى, وقال غيره وأقيم الوزن يريد لسان الميزان. والعصف بقل الزرع, بقل الزرع إذا قطئ منه شيء قبل أن يدرك, وذلك العصف. والريحان رزقه والحب الذي يؤكل منه, والريحان في كلام العرب الرزق. وقال بعضهم والعصف يريد المأكول من الحب, والريحان النضيد الذي لم يؤكل. وقال غيره العصف ورق الحنطة. وقال الضحاك العصف التبن. وقال أبو مالك العصف, وقال أبو مالك العصف أول ما ينبت تسميه النبط, نبط تسميه النبط هبورا. وقال مجاهد العصف ورق الحنطة والريحان الرزق. والمارج اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت. وقال بعضهم عن مجاهد كالفخار كما يصنع الفخار. الشواغ لهب من نار, رب المشرقين للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف, ورب المغربين مغربها في الشتاء والصيف. لا يبغيان لا يختلطان, المنشآت ما رفئ قلعه من السفن. فأما ما لم يرفأ قلعه فليس بمنشأة. وقال مجاهد ونحاس, النحاس الصفر يصب على رؤوسهم يعذبون به. خاف مقام ربه يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها. الشواظ لهب من نار, مدهامتان سوداوان من الريح, صلصال طين خلق برمل فصلصل كما يصلصل الفخار. ويقال منتم يريدون به صل, يقال صلصال كما يقال صر الباب عند الإغلاق. وصرصر مثل كببته يعني كببته. فاكهة ونخل ورمان, وقال بعضهم ليت الرمان والنخل بالفاكهة. وأما العرب فإنها تعدها فاكهة فقوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات. ثم أعاد العصر تشديدا لها كما أعيد النخل والرمان ومثلها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقد ذكرهم في أول قوله من في السماوات ومن في الأرض. وقال غيره أفلان أغصان,

رضي الله عنه الذي هو الحديث المتقدم ولكنه جاء من طريق أخرى وفيه الزيادة المتعلقة بالحور العين وهي التي في أول الحديث وهي أن في الجنة في خيمة ومن مجوفة نعم خيمة من بلوة مجوفة في زواياها في كل زاوية أهلون أو أهل لا يعلمون شيئا عن الآخرين معناها أن له عدد من الزوجات في الجنة وأنه في هذه الخيمة التي من اللؤلؤة المجوفة والتي عرضها 60 ميلا فكل زاوية منها له أهل لا يعلمون عن الآخرين شيئا. ثم ذكر بعد ذلك ما تقدم في الحديث السابق لجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من كذا وكذا الحديث المتقدم فيها أنها من ذهب. وقال ما بين القوم وبين ربهم إلا إداء الكبر على وجهه في جنة عدن. قال سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد رجت زلزلت بثت فتت لتت كما يلت السويق المخطوط الموقر حملا ويقال أيضا لا شوك له منضود الموت والعرب المحببات إلى أزواجهن ثلة الأمة يحموم دخان أسود يصرون يديمون الهيم الإبل الغناء لمغرمون لملزمون مدينين محاسبين روح جنة ورخاء وريحان الرزق وننشأكم في أي خلق نشأ. وننشئكم في أي خلق نشاء. وقال غيره تفكهون تعجبون عربا مثقلة واحدها عروق مثل صبور وصبر يسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنجة وأهل العراق الشكلة. وقال في خافضة لقوم إلى النار ورافعة إلى الجنة موضونة منسوجة ومنه وضين الناقة والكوب لا آذان له ولا عروة والأباريق ذوات الآذان والعرى مسكوب جار وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض مترفين متمتعين مدينين محاسبين ما تمنون هي النطفة في أرحام النساء للمقوين للمسافرين والقي القفر عندنا القفر والقي القفر لمواقع النجوم بمحكم القرآن ويقال بمسقط النجوم إذا سقطنا ومواقع وموطئ واحد مدهنون مكذبون مثل لو تدهن فيدهنون فسلام لك أي مسلم لك أي مسلم لك إنك من أصحاب اليمين وألغيت إن وهو معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل وقد يكون كالدعاء له فقولك فسقيا من الرجال إن رفعت السلام وهو من الدعاء تورون تستخرجون أوريت أوقدت لغوا باطلا تأثيما كذبا. قال باب قوله وظل ممدود. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. ثم ذكر البخاري رحمه الله كلمات من سورة الواقعة وقرأها ثم باب قوله باب قول الله عز وجل وظل موجود. أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن في الجنة شجرة تسير الراكب في ظلها 100 عام فيقطعها وأقرأ من شئتم وظل موجود. هذا هو مقصود من إرادة الآية هنا لأنه تلا أو أشار إلى تلاوة وظل موجود. المقصود منه أن هذه الشجرة وهي في الجنة في جار الجنة أو شجر الجنة وهي في هذه السعة وهذه المسافة ولأن الراكب يسير في تحتها في ظلها 100 سنة 100 عام ما يقطعها. هذا يدلنا على سعة الجنة كثرة ما فيها من الخير وما فيها من النعيم وأنها إذا كانت الشجرة الواحدة من هذا شأنها أنه يسير الراكب في ظلها 100 سنة 100 عام وهو يسير ثم لا يقطعها. هذا يدلنا على السعة وعلى كثرة ما فيها من الخير. وليس المقصود بالظل أنه ظل من الشمس فإنه لا شمس في الجنة ليس فيها شمس ولا زمهرير ليس فيها حرارة ولا برودة ليس فيها البرد وليس فيها الحر الذي يأتي عن الشمس. المقصود من الظل هنا يعني معناه أنه في فيئها وفي ويمشي تحتها لا أنه يستظل بها عن الشمس لأنه لا شمس في الجنة لا شمس في الجنة بل هو نور وإشراق دون أن يكون هناك شمس تحرق أو شمس تؤذي أو شمس تحول أو يبحث الناس عما يحول بينهم وبينها. ليس في الجنة الشمس كما قال الله عز وجل في سورة الإنسان وقاموا وصوت لهم صبروا الجنة وحريرة تكين فيها أراك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. الشمس التي يحصل عنها الحر والزمهريرة الذي هو شدة البرد أو الذي هو البرد. قال الحديث سبق أن مر في كتاب بدء الخلق. قال سورة الحديد بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد جعلكم مستخلفين معمرين فيه من الظلمات إلى النور من الضلالة إلى الهدى ومنافع للناس جنة وسلاح مولاكم أولى بكم لئلا يعلم أهل الكتاب ليعلم أهل الكتاب. يقال الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما انظرونا انتظرونا. قال سورة المجادلة بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد يحادون يشاقون الله كبتوا أخزيوا من الخزي استحوذ غلبة. ثم البخاري رحمه الله ذكر سورة الحديث وسورة المجادلة ولم يذكر فيهما شيئا من الحديث وإنما اكتفى بعض الكلمات التي في السورة وفسرها ولم يذكر فيهما شيئا من الحديث. وهذا كما عرفنا فيما مضى بعض السور القليلة لا يذكر فيها أحاديث إنما يذكر كلمات ويفسرها. قد مضى من ذلك شيء قليل من السور على هذا النحو والجدول أكثر ما مضى كله فيه تراجم تتعلق بأحاديث يورد تحتها أحاديث مشتملة على شيء من الآيات التي في السورة أو في السورة التي يورد تحتها تلك الأبواب والأحاديث. قال سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم. الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر أن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تطئ أحدا منهم، لم تطئ أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر. قال: قلت سورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير. ثم أورد البخاري رحمه الله أتى بعد ذلك ما يتعلق بسورة الحشر، أورد فيه الأثر عن سعيد بن جبير أنه قال أن ابن عباس أنا قلت لابن عباس سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة، فقال التوبة، يعني كأنه ينكر عليه يعني أن تسمى بهذا الاسم. قال: بل هي الفاضحة. قال: هي الفاضحة، ما زالت يعني ينزل فيها ومنهم يعني من المنافقين تفضحهم حتى ظنوا أنها لم تلقي أحدا منهم يعني من المنافقين، يعني أولادها يعني على ما يقول ابن عباس وعلى ما يرى ابن عباس تسمى الفاضحة. وهي يقال لها سورة التوبة لأنه جاء في آخرها توبة الله عز وجل على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى يواطن عليهم الأرض ثم رحبت، فأطلق عليها سورة التوبة ببعض ما ورد فيها، وأطلق عليها سورة الفاضحة ببعض ما ورد فيها من ذكر أخبار المنافقين وصفحهم وبيان مخازيهم وبيان ما يبيتونه وما يخفونه. أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك بما أنزله الله عليه من الوحي، ولذلك فإن هذه السورة فيها أصناف من المنافقين ومن أعمالهم ومن كلامهم، حيث نزل فيها آيات عديدة مبدوءة بقوله ومنهم ومنهم ومنهم، حتى قالوا لا يبقى شيئا أو يعني لا يبقى شيئا من أحوالهم إلا بينته هذه السورة الكريمة. فقلت سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر. نزلت في بدر. قلت سورة الحشر. قال: قلت سورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير. قال: سورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير. قال: حدثنا الحسن بن مدرك. قال: حدثنا يحيى بن حماد. قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر. قال: قل سورة النضير. وهذا يعني عن ابن عباس عن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس سورة الحشر، فقال: قل بني النضير، يعني سورة بني النضير، لأنها جاءت في أخبار بني النضير وهم اليهود الذين أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، وجعل الله عز وجل أموالهم ضيئا، وأنه يصرف فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام ويضعه حيث شاء، لأنهم ما حصل مقاتلة فيها، وأنها أمرها يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء، لأنها فيء وليس غنيمة، نائم هي التي توزع أربعة وأخماسها على الغانمين، أما الفيء فإنه يصرف في مصالح المسلمين على ما يراه إمامهم. وإنما ذكرت الحشر لأنه جاء فيها أنهم بأول الحشر، والمقصود بذلك أرض الشام، لأنها هي التي يحضر فيها الحشر الدنيوي، الحشر في الدنيا، وأما الحشر في الآخرة فهو شيء آخر غير ما جاء في هذه السورة، لكن هناك يحشرون في آخر الزمان إلى الشام ويجتمعون هناك، وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إلى السماء هناك، والدجال يطوف في الأرض وينتقل ويدخل كل مكان إلى مكة والمدينة، لأنه تحول بينه وبينهما الملائكة لا يستطيع ولا يتمكن من دخولهما، ثم في آخر أمره ينتقل إلى الشام، وعند ذلك يلقاه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بباب لد فيقتله بيده ويري الناس دمه بحربته. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو المسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة المسيح الدجال. قال باب قوله ما قطعتم من لينة نخلة ما لعبا في هؤلاء فجل أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلوا وأخذ أموالهم وحملوا ما يستطيعون أن يحملوا ما تحمله الإبل وبقي الشيء الذي لا يحمل ومن ذلك الثمار والنخيل. وكانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله نفقة سنتهم ويجعل ما بقي بالسلاح والفراع يعني في سبيل الله عز وجل يعني في الخيل الذي هو الفراع وفي السلاح الذي هو العدة وذلك عدة في سبيل الله عز وجل الخيل والسلاح كلها مما يعد ويهيأ من جهاد في سبيل الله عز وجل. فهو وإن كان هذا خاصا به إلا أنه لم ينفرد به عليه الصلاة والسلام بل كان يعطي منه وكان ينفق منه. وسبق أن مر الحديث الذي فيه خصومة علي والعباس رضي الله عنهما وأرضاهما وما جاء في كلام عمر وأنه لم ينفرد به بل أعطاه منه وأنفق منه وكل ذلك في سبيل الله عز وجل. وكان يدخر لأهله نفقة سنتهم وما عدا ذلك فإنه يصرفه في سبيل الله عز وجل في الإعداد للجهاد من سلاح وخيل الذي هو الكراع. نعم يستفاد من هذا أن كل إنسان يدخر يعني قوته. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخر نفقة سنته ولكنها تخلص لكثرة عطائه وكثرة بذله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبقى هذا القوت بل ينتهي بسرعة ويمر عليهم الشهر والشهران لا يجدون شيئا ما يأكلونه ولا يطبخون في بيوتهم ولا يوقدون نارا عند يطبخوا عليها شيئا إنما كانوا يأكلون التمر إذا وجد بل إنه أحيانا لا يوجد التمر. والمرأة التي سبق أن مر بنا أنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فبحثت فلم تجد إلا تمرة واحدة فأعطتها تلك المرأة ومعها يعني ابنتين فسقتها بينهما ولم تأكل شيئا منها. هذا يدلنا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من كلة ذات اليد. بل سبق مرة قريبا أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمعنا وطلبنا منه النفقة أنزل الله عز وجل آية التخيير أيها النبي قل لأزواجك كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أحب المحسنات منكن أجرا عظيما. اخترنا رسول الله عليه الصلاة والسلام واخترنا الدار الآخرة ولم يخترنا الدنيا وهذا يدل على فضلهن ونبلهن وعلى أنهن زوجاته وعلى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة زوجاته في الآخرة كما هن زوجاته في الدنيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين. ثم أيضا يعني فعل الأسباب لا ينافي التوكل يكون الإنسان يعني يدخر وكونه يسعى وكونه يعني يفعل الأسباب هذا لا ينافي التوكل لأن الأخذ بالأسباب مأمور به ومشروع والتوكل على الله عز وجل يكون مع الأخذ بالأسباب كما جاء في قصة الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أن أعقل ناقتي أن أدعها وأتوكل فقال أعقلها وتوكل أي معنى يأخذ بالسبب ويتوكل على الله عز وجل يعني يأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، ولكن الإنسان إذا أخذ بالأسباب لا يعول عليها ويغفل عن مسبب الأسباب، يغفل عن الاعتماد على الله والتعويل على الله عز وجل، فإن هذا الاعتماد على الأسباب هذا هو الذي يضر، لأن فيه غفلة عن الله عز وجل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فأرشده إلى الأخذ بالأسباب، قال احرص على ما ينفعك، وأرشده إلى أن يعول على الله وأن يسأل الله عز وجل ينفع بالأسباب بقوله واستعن بالله. فكونه يدخر قوت سنته وهذا فعل سبب من الأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. رسول الله عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين، وكان يأخذ بالأسباب، لأنه كان يلبس اللانة، يلبس اللانة في الحرب وهي وقاية، دخل على مكة، دخل مكة وعلى رسول الله وعلى مكة، هذا من أخذ بالأسباب، وهو لا ينافي التوكل. وإنما الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب وغفلة عن الله عز وجل. وكل إنسان يكون مادي، يعني يستند إلى المادة وإلى ما يشاهده ويعاينه، ولا يعتمد على الله عز وجل ويعول عليه، لأن الله عز وجل إذا شاء أن الأسباب لا تنفع ما نفعت. هذه الأموال وهذه الأشياء التي تكون عند الإنسان ويغتر بها قد يقضي الله عليها في لحظة، في لحظة واحدة ينتهي أمره، ولكنه إذا أخذ بالأسباب المشروعة واعتمد على الله عز وجل يكون بذلك فعل ما هو مأمور وأخذ بالأسباب المشروعة، ولم يغفل عن مسبب الأسباب بل اعتمد عليه. والأسباب لا تنفع إذا لم يجعلها الله نافع، الأسباب لا تنفع إذا لم يجعلها الله نافع، فقد يمحق الله بركتها وقد يتلفها الله عز وجل ويذهب تلك الأموال التي هي بيد الإنسان والتي يعول عليها قد يغفر بها. بل لا بد من هذا وهذا، احرص على ما ينفعه واستعن بالله. قال باب: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيد وكيد. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين وما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلون. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. وهذا الحديث يتعلق بهذه الآية: ما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الذي يقول فيه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. والواشمة والمستوشمة هي التي تعمل يعني شيء في الجسد، نقط يعني وغرز في الإبر بحيث يكون علامات في الجسد. الواشمة هي التي تفعل هذا بغيرها، والمستوشمة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل هذا بها. في هذا دليل على تحريم ذلك وعلى لعن من فعله، وعلى لعن من فعله، وأن من شارك في الأمر المحرم أو أن من أعان عليه وإن لم يكن واقع به الفعل فإنه شريك في الإذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الواشمة والمستوشمة، الفاعلة بغيرها والطالبة من غيرها أن يفعل بها ذلك، والمتنمصات هن اللاتي يعمدن إلى حواجبهن فينفثن منها بعض الشعر، فهذا هو التنمص. قد جاء في بعض الروايات النامصة والمتنمصة، يعني معناها التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بها، والتي تفعل في غيرها هذا الفعل وتباشر ذلك بغيرها، والمتفلجات يعني اللاتي يأتين بأسنانهن فيحصل منهن الحك لجوانب الأسنان حتى يكون فيها شيء من الفلج، وهي الفتحات اليسيرة تتجملن بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحرمه ولعن من فعله، قال إن في ذلك تغيير لخلق الله. فسمعت امرأة من بني أسد وقال لها أم يعقوب أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يلعن من فعل ذلك، فجاءت إليه وقالت بلغني أنك لعنت كيف وكيف وكذا وكذا، وذكرت الذي بلغها عنه، فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله ومن هو في كتاب الله. قال كل قرأت المصحف من أكمل وقد قرأته ما بين اللوحين، يعني ما بين الدفتين دفتين المصحف من أوله إلى آخره، فما وجدت فيه لعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات، ليس هذا في القرآن، ليس هذا في القرآن. قال رضي الله عنه إن كنت قرأتيه لقد وجدت فيه. أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه، لأن قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قوله وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا يدلنا على أن كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قد نهى عنه، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، إلا أن السنة لا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد القرآن، ولا تقرأ في الصلاة كما يقرأ القرآن، ولكن العمل متعين بها كما أن العمل متعين بالقرآن. فالأوامر والنواهي التي في القرآن فالأوامر والنواهي التي في السنة يجب الأخذ بها كالأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن، بل إن عموم قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تدلنا على أن كل ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مما أمر الله تعالى به إذا كان من المأمورات، ومما نهى عنه إذا كان من المنهيات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يدلنا على أن السنة حجة القرآن، وأنه لا يفرق بين القرآن والسنة، ومن أخذ بالقرآن دون السنة فإنه كافر بالقرآن والسنة. من اقتصر على القرآن ولم يأخذ بما جاء في السنة فإنه كافر بالقرآن. بل كيف يتسنى للإنسان أن يأخذ بما في القرآن وأن يستغني به عن السنة، ومع أن القرآن ليس فيه بيان عدد الركعات، ما فيه عدد الركعات، عدد ركعات الصلوات ما فيه، من ظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ثنتين، ليس هذا في القرآن، لا يوجد في القرآن. فالذي يقول إنه لا يأخذ إلا في القرآن كيف يصلي؟ كيف طريقة صلاته؟ لأن الصلاة وتحديد ركعات الصلاة لا يعرف إلا بالسنة، وما جاء إلا بالسنة، يبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. فمن قال إنه يستغني بالقرآن عن السنة فهو كافر بالقرآن والسنة، لأن السنة قد بينت القرآن وفسرته، وهذه الفرائض المكتوبة التي كتبها الله عز وجل بين في السنة. ثم كيف يحج الإنسان؟ هل في القرآن كيفية الحج وتقصير الحج وأعمال الحج؟ أبدا ليس فيه ذلك. فيه ذكر الحج ووجوبه، وفيه ذكر أحكام عديدة من أحكام الحج، ولكن التفاصيل حصل بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال خذوا عني مناسككم لعلي لا أرقاكم بعد عني هذا. خذوا عني مناسككم، قالوا خذوا عني مناسككم، يعني معنى هذا أن أفعاله وأعماله التي يعملها في الحج تؤخذ عنه ليعبد الله عز وجل طبقا لهذا الذي عمله الرسول وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل يقول ليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيف ويهلك، لأن يعني الإنسان إذا رد السنة